حديث كفارة المجلس حديث مختلف فيه. كان بودي وأكرر وقد كررت مرارا أن تكون الأسئلة محصورة على شرح الباب حتى نستوفي ما قد يكون قد فات، ولكن هذا أصنع كثير ما أنبه الأخوة، ولكن كل يسأل على حسب حادثه. وعلى كل حديث كفارة المجلس حديث مختلف فيه، ضعف البخاري ومسلم وجماعة من أكابر الحفاظ، وحسن وجماعة من المتأخرين باعتبار كثرة طرق ومجيء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحسن بشواهده، وقد يقال بأن السلف يعني يكاد يتفقون على ضعفه فلا يصح، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل عنه بأنه كان يقول كفارة المجلس، ولو كان يقولها لن قتلنا بأسانيد الصحاح، ما نقتلنا بأسانيد الضعاف، والتي مثل هذه الأمور تتوفر همم والدواعي على نقله، والأمة بحاجة إليها. فالأمور المهمة الكبيرة نظرة تنقل بأسانيد صحيحة، إذا ما نقلت بأسانيد صحيحة دل ذلك على نكارة ذلك وأنه لا أصل لهذا.